بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع عشر والحديث العشرون: آية الكرسي حرز من الشيطان. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن الجرن هو البيدر جرين أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحترم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: فناولني يدك. قال: فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني. قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من قال حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قال حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فقال: صدق الخبيث. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن، وجود إسناده المنذري في الترغيب صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكر بحثا طويلا في الخلاف بن أبي أبي بن كعب هل هو محمد ثقة ومحمد الحفيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. رواه البخاري تعليقا ووصله النسائي. روى البخاري فقال: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو قال: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وصله النسائي في عمل اليوم والليلة فقال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا عثمان بن الهيثم به وبنحوه عند الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه، صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب، علقه بصيغة الجزم. وهذا يدلك على أن الذي لا يحافظ على ذكر الله فإنه يعرض نفسه وماله للشياطين وللعين وللسحر ولغير ذلك من الأضرار، والذي يتحصن بذكر الله فإنه يكفى الشرور. الرواة تقدمت ترجمتهم. شرح الكلمات. قول أبي هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان، أي فوض إلي حفظ زكاة الفطر من رمضان، معناه أنه تجمع عنده زكاة الفطر، وجمعها عند ولي الأمر أو عند من يتولى توزيعها، ولو كان قبل وقتها يجوز، لكن لا يخرجها إلا في وقتها، لا يخرجها إلا في وقتها. فجمعها، لو أن إنسان مثلا جمع زكاة الفطر من أول رمضان، من نصف رمضان، من عشر رمضان، لكنه ما أخرجها للفقراء إلا قبل العيد بيوم أو يومين أو ليلة العيد أو صباح العيد، فهذا جائز. أما أن تجمع من أول الشهر وتخرج قبل العيد بأكثر من يومين فإنها لا تجزئ. فالحديث دليل على جواز جمعها ولو قبل العيد بفترة، لكنها لا تخرج إلى الفقراء والمساكين إلا في وقتها. قال: فأتاني آت، جاءني واحد، معناه جاءه في صورة إنسان وهو شيطان، والشياطين تتمثل بصورة الإنسان وتتمثل بصورة بعض الدواب وبعض الحيوانات والطيور، فجعل يحثو كما في قصة ذلك الرجل الذي قتل الحية، وكان ذلك الحية من الجن، فالجن تتمثل بصور الثعابين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في المدينة جن، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا رأى الإنسان منها شيء في البيوت فإنه يحرج عليها بالله. وقال أهل العلم أن هذا خاص بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابي وجد امرأته خارج البيت فكاد أن يضربها بسهم أو بسيف، فقالت: على رسلك، تمهل، انظر ماذا في البيت. فوجد حية بيضاء فبادرها بسيفه، فلا يدرى أيهما مات أولا، هو أم هي، كلاهما، لأنه قتله وانتقم له الجن. فجعل يحثو، أي هذا الرجل وهو شيطان وهو ما يدري أنه شيطان، لأنه جاء في صورة رجل وجاء إليه ويقول له: أنا ذو عيال، ويأخذ من التمر. قال: أي طفق وشرع يغرف غرفا كثيرا بغير تقدير من الطعام، ويجعل في وعائه وذيله كحثي التراب، والمراد بالطعام البر ونحوه مما يزكى به في الفطرة. فقلت: لا أرفع عنك، هو من رفع الخصم إلى الحاكم، أي والله لا أذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ليقطع يدك فإنك سارق. إذا أويت إلى فراشك، أي إذا قصدت فراشك لأجل النوم. القصة فيها في موضع آخر من صحيح البخاري طول، ذكر أنه تكرر عليه ذلك ثلاثا ويعده أنه لا يعود، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أما إنه قد كذبك وسيعود، ثم عاد، ثم قال له بهذا الحديث: ألا أدلك على شيء إذا قرأته لا يقربك الشيطان؟ آية الكرسي. فأتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال: تدري يا أبا هريرة من تحدث منذ ثلاث؟ قال: من؟ قال: شيطان. قال: يا رسول الله، إنه زعم أنه ذو عيال وكذا، وذكر له ما قال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، أي صدقك في هذه المقالة وفي قولي هذا، وإلا فشأنهم الكذب. فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي حتى تختم الآية إلى وهو العلي العظيم. لن يزال معك من الله حافظ، أي من عنده أو أمره. ولا يقربك شيطان حتى تصبح، أي حتى تدخل في الصباح. صدقك وهو كذوب، أي صدقك فيما ذكره من فضائل آية الكرسي، مع أن عادته الكذب المستمر. ذاك شيطان أي من الشياطين. والجرن بضم الجيم وسكون الراء، والبيدر كذلك الجرين، هذا موضع يعني يجمع فيه في البيت الطعام. فوائد الحديثين: الفائدة الأولى فضل آية الكرسي وأنها حرز من الشياطين، ثانيا استحباب قراءتها عند النوم وفي كل صباح ومساء، إذن هي من أذكار النوم ومن أذكار الصباح والمساء، ثالثا جواز التوكيل في حفظ زكاة الفطر وتفرقتها، وجواز جمعها قبل ليلة الفطر ولو قبل وقتها بأكثر من يومين، لكن لا تخرج إلا في وقتها يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين. رابعا أن من وكل على حفظ شيء أو ائتمن على مال أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه أو أن يعطي منه أحدا إلا بإذن صاحب المال. خامسا أن الأصل في الجن والشياطين الكذب، فلا يجوز تصديقهم فيما يخبرون به، ولأنهم عالم غائب عنا، والاستعانة بهم محرمة ووسيلة من وسائل الشرك ولو في المباحات. وهذا قد تجد هذا الأمر يسترسل فيه بعض الذين يقرؤون على المرضى، بعضهم ينهمك في هذا الباب حتى يتحدث معه الشياطين، ويعده بعض الشياطين بوعود فيصدقهم ويستعملهم في أمور من أجل الربح والمال. وهذا كما سمعت أنه لا يجوز تصديقهم ولا الاعتماد على أقوالهم ولا الاستعانة بهم. سادسا نحن الآن في هذا الحديث الاعتماد على من؟ على إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس على قولهم هم قول الشياطين، وإنما لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الاعتماد على ذلك. سادسا أن الكاذب قد يصدق في الندرة، يعني في النادر. سابعا أن الشياطين يمكن رؤيتهم إذا تشخصوا في صور الأجسام المدركة بالعين، أما إذا كانوا على صورتهم التي خلقوا عليها فلا نراهم. يعني هذا لا يشكل مع قوله تعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، لأنهم في هذه الأحاديث ليسوا على صورهم التي خلقوا عليها وإنما تمثلوا بصور أخرى. ثامنا أن الجن يأكلون من طعام الإنس، وهذا عليه أدلة كثيرة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التسمية عند الطعام حتى لا يأكل الشيطان ويستحل طعام الإنسان. وفي حديث حذيفة في قصة ذلك الأعرابي وتلك الجارية، لما أقبلوا يندفعون اندفاعا شديدا قال حذيفة: كنا إذا جلسنا على مائدة طعام لم نبدأ حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت جارية كأنها تدفع، فجعلت أرادت أن تضع يدها في الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء عربي كأنما يدفع فأراد أن يأكل من الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده مع يديه ما في يدي فأمر فسمى الله وأكل. الشاهد أن الإنسان إذا حضر الطعام فإنه يسمي الله ولا يجعل الأطفال يأكلون قبله، وإذا سمى الله فإنه وإن لم يسمي الأطفال فإن الشيطان لا يستحل الطعام لكن يعودهم ويعلمهم التسمية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن أبي سلمة قال له يا غلام سمي الله سمي الله. والتسمية عند الطعام والشراب واجبة، ومن تركها عامدا فهو آثم. قرأنا حديثين، وهذا أيضا يعتبر الحديث، وهذان الحديثان يعتبر فضيلة من فضائل سورة البقرة لأن آية الكرسي فيها. إلى هنا. سبحانك اللهم.